الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أريد أن أسأل، امرأة تقول: زوجي توفي وأريد أن أعطر المفارش والفرشات وأبخر البيت، وأخاف أنه حرام، خصوصا أنها لا زالت في العدة. الحمد لله. أولا أسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلحقه بصالح سلف المؤمنين، وأن يحشرنا وإياه عامة إخواننا المسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الجواب: إذا وضع الطيب في البيت من غير قصد التطيب فلا بأس به، ولا أرى بذلك بأسا إن شاء الله عز وجل، لأن الأمر سيطول 4 أشهر و10، وروائح البيوت ربما تتغير بسبب طول عهدها أو بسبب عدم تطيبها. المنهي عنه هو أن تقصد المحادة أن تطيب ثيابها وجسدها، فلا يجوز لها أن تقصد التطيب. وأما إذا طيبت البيت أو تولى تطيب البيت غيرها، وهذا أولى وأحسن، فلا حرج عليها إذا شمت الطيب تبعا، فإنها لم تشمه قصدا ولكن شمته تبعا. وأما ثيابها وبدنها فلا طيب عليه. فالمحرم على المحادة أن تتطيب قصدا، أن تأتي بالطيب وترشه إن كان من الطيب المرشوش على ثيابها، أو تتبخر به، تتجمر به إن كان من الطيب اللي يتصاعد منه الدخان هذا، فهذا أمر محرم. لكن إذا طيب البيت بالأصالة وشمت رائحته فإن هذا لم تشمه قصدا ولم تقصد، وإنما شمته تبعا، فلا حكم له، والله أعلم.